بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام: كتاب اللقطة، يستحق الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، وقيل يجب، ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الأصح، ويكره لفاسق. والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام. ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل، وأنه لا يعتمد تعريفه، بل يضم إليه رقيب، وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي. والأظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتد بتعريفه، فلو أخذه سيده منه كان التقاطا. قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة، ومن بعضه حر، وهي لسيده، وهي له ولسيده، فإن كانت مهايئة فلصاحب النوبة في الأظهر، وكذا حكم سائر النادر من الأكساب والمؤن إلا أرش الجناية، والله أعلم. طبعا اليوم نبدأ في هذا الكتاب الجديد، واللقطة لا بد أن يكون لها أركان ثلاثة: التقاط وملتقط وملتقط. فالملتقط هو الواجد لهذه اللقطة، والملتقط هي اللقطة، وكذلك عملية الالتقاط، هل يأخذها أم لا. هذا الأخذ يسمى التقاط. هذه هي الأركان الثلاثة، وقد ذكرت اللقطة في كتاب الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون، أي التقطوا سيدنا موسى عليه السلام. معنى هذا أنه يمكن الالتقاط أن يكون لجنس من الأجناس، أو لشخص، أو لحيوان، إلى أي شيء، لكن يشترط في الالتقاط أن يكون في موضع غير مملوك. ومعنى هذا أن الإنسان لو دخل إلى بيته فلا يقول الأولاد مثلا في بيتهم: ووجدت كذا. هذا لا يقال في البيت، لا يقال، لأن الناس عادة في بيوتهم يتركون حاجياتهم، وكذلك في مزارعهم، وكذلك في محلاتهم، وكذلك في الأماكن التي يتواجدون فيها. فكل مكان يكون مملوكا لا يسمى فيه لقطة. أما اللقطة هي عبارة عن مال سقط من صاحبه بسبب غفلة منه، أو عدم احتراز بربط، كأن أركب شيئا على دابة، على دراجة، على سيارة، فوقع منه، وبعد ذلك وجده بعض الناس، ولذلك هذا، أو جاءت الريح فحملت شيئا من مكان إلى مكان آخر، أو كان بعض الناس هاربا فما كان منه إلا أن يدفع كيسا فيه شيء فألقاه في حجرك أو في أرضك، وإنما أراد أن يحفظ له. كل هذه الأشياء إنما تحفظ لصاحبها. فغالبا الأشياء يكون الإنسان سائرا في الطريق فيجد مالا، يجد محفظة، يجد أحيانا حيوانا. هذه الأشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أحيانا بالحفر يسمى أحيانا دفين، هذا الدفين والركاز، وقد مر معنا ركاز الجاهلية، إن كان عليه أثر من آثار الإسلام قلنا هو لقطة، وإن كان فيه لا يوجد عليه أثر من آثار الإسلام فهو دفين الجاهلية، وفيه الخمس بالنسبة للزكاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سلف، أي عندما تلتقط لقطة معينة فما لك إلا أن تنظر في الوعاء الذي وجدت فيه. فكانوا سابقا يضعون الذهب والفضة في كيس، وهذا الكيس لا بد أن يعرف من جلد، من قماش، ما لونه، ما نوع الجلد هذا الذي فيه، وبعد ذلك الرباط الذي يكون على رأس الكيس في ذلك، هذا يسمى وكاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساق، فشبه النوم بأنه كالكيس الذي يربط في أعلاه، ثم وكاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدة فاطمة لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تشددي في مسألة الفقه بدون تدقيق في هذه المسألة. بعض الناس كلما صرف شيئا يسجله سواء كان كثيرا أو كان قليلا، لا تحصي هذا، اجعل البركة في هذا الأمر ولا تتعب نفسك، واصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب. اعرف قال عفاصها ووكاءها، فعلى الإنسان أن يعرف الكيس مثلا أو الصندوق أو مثلا يعني المحفظة أو يعني الكرتون الموجودة في ذلك، بأي شيء أغلقت هذا أيضا نعرفه. بعد ذلك عرفها سنة، التعريف إنما سيأتي معنا كيف يعرف الإنسان الحاجة، يعرفها أولا في كل يوم عند مجتمع الناس، لا يأتي إلى وقت لا يوجد فيه أحد فيقول من فقد شيئا، كذلك لا يستوعب كل الأوصاف، من فقد مالا، من فقد حيوانا عين، من فقد خضرة، من فقد غلاما، يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلذلك يعرفها في المرة الأولى كل يوم، بعد ذلك في الأسبوع مرة مرتين، بعد ذلك في الشهر. المهم أن لا يكون ما بين التعريف والتعريف أن الناس ينسون هذا الأمر إلى سنة كاملة. طبعا التعريف ربما كان بواسطة منادي في الطريق، اليوم من الممكن أن يكون التعريف بواسطة الإعلام بهذه المجلات والجرائد بكذا، يعني أي شيء من الممكن أن يجعل لهذه الأشياء الملتقطة، فلا بأس في هذا الأمر، والناس صاروا يتعاطون هذه الأشياء في أي وسيلة من وسائل الإعلام. هل يعتبر ذلك إعلانا وتعريفا؟ نعم، حتى ما يكتب أحيانا على بعض أبواب المحلات في المكان الذي فقدت فيه الحاجة، يعني عندنا لقطة مما من يعني فقدها فليعرفها، وكتبوا شيئا وأشاروا إلى المكان أو الاتصال على الرقم كذا، شيء جميل هذا، وهذا باقي والناس يترددون على المكان الذي فقدوا فيه أشياء. هذا بالنسبة إلى المال، ذهب، فضة وما شكل ذلك. قال ثم عرفها سنة، بعد السنة يخير الإنسان بين أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يتملكها لكنه ضامن، يعني إذا وجد صاحبها فعليه أن يدفع له القيمة طبعا إذا استهلك، أما إذا لم تستهلك ككتاب مثلا فإنه إذا خرج صاحبها ولو بعد 20 سنة فهي له. الطريق الثاني أنه يحفظها، ولكن الفرق ما بين الأمرين، إذا تملكها وهلكت عنده فهو ضامن، أما إذا حفظها وهلكت عنده فهو ليس بضامن. هذا بالنسبة للأشياء التي تكون جافة والتي لا تحتاج إلى شيء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، يعني إذا وجدت ناقة أو جملة. ونحن عندما نسير في طريق يعني الحجاز في العمرة فإنك ترى جمال كثيرة في الطريق، هذه الجمال لها أصحاب، ولو سارت مسافات طويلة وابتعدت فربما صاحبها الآن يتابعها بسيارة، يعني ينتقل من مكان إلى آخر. فلذلك ما لك ولها لا تقول هذه لقطة دعها، فإن معها حذاءها، يعني هي لا تتعب من كثرة المشي لما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الخف، الذي معها وسقاءها، فتستطيع أن تبقى شهرا أو أكثر، يعني لا تحتاج إلى الماء، وعندها مخزون كبير من الماء، عندها مستودعات ماء، عندما تشرب تعبئ هذه المستودعات وتستفيد أن تستهلك منها تدريجيا. يعني هكذا خلقها الله للصحراء، لذلك سميت بسفينة الصحراء. فكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ترد الماء، أي عندما ترى ماء في طريقها فإنها تشرب وتختزن من ذلك الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. أما هذا حيوان يمتنع بنفسه، هنالك حيوان لا يمتنع بنفسه، مثلا كالشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذها فإنما هي لك، أي بالتملك، أو لأخيك بالحفظ، نعم، أو للذئب إذا تركتموها ولم تتقربوا إليها وتأخذوها، معنى ذلك تركتموها، فليست للحيوانات الضارية عند ذلك يأخذونها. إذن عرفنا أن أركان اللقطة الآن ثلاثة، سنبدأ بالمسألة الأولى وهو مسألة الالتقاط. أول ما يحدث تحدث عملية الالتقاط، يستحق الالتقاط لواثق بأمانة نفسه. الإنسان، كل إنسان منا يعرف نفسه، هل هو من أهل البر أم هو عكس ذلك، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل البر وأهل الإحسان. فأحيانا إذا كان يعرف أنه يأخذ هذا الشيء وبعد ذلك يخون فيه، فالأولى أن يتركه، فالله لا يحاسبه لماذا لم يأخذ هذا الشيء. فإذا كان يريد الخير للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقيل يجب، يعني وهو من أجل حفاظ على مصالح المسلمين وحفاظ على هذا المال من الضياع، فربما تأتي الرياح إليه وتسفه وبعد ذلك يعني لا يظهر ويتلف ذلك المال دون الاستفادة منه. من نظر في هذا النظر فقال: يجب عليه أن يأخذ. قال: ولا يستحب لغير واثق، يعني إذا لم يكن واثقا من نفسه وواثقا من أمانتها وواثقا من تعريفه وإيصالها إلى أصحابها، عند ذلك فهذا المال أخذه يسبب الضياع ويسبب أيضا الخيانة، فمن الآن يبتعد عن الخيانة وعن ضياع المال. قال: ويجوز في الأصح. لماذا قال يجوز في الأصح؟ الآن عندما أخذها كان أمينا أم خائنا؟ عندما أخذها هو أمين، متى تطرأ الخيانة؟ في المستقبل. العبرة في الحال أم في المآل؟ في الحال. فلذلك نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يأخذها الآن وأن يستصحب الحال، حال الأمانة لا حال الخيانة. الإنسان إما أن يكون عدل وإما أن يكون فاسق. العدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، والفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة ويصر على الصغيرة. نعم. والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، يعني عندما يلتقط قد يذهب باثنين من الشهود ويقول: تعالوا فاشهدوا أني قد وجدت شيئا، وهذا معنى ذلك قد هؤلاء الشهود ربما أيضا ينشرون الخبر بوضوح ويعني يبينون هذا الأمر، لكن الشاهد في الأصل أيضا ينبغي أن يكون عدلا. وإذا قلنا لا يجب، فمن باب أولى أن يكون الإنسان يفعل السنة دائما، فمن السنة أن يفعل ذلك ويشهد ذوي عدل ولا يكتم هذا الأمر ولا يغيبه عن الناس. والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، وأنه يصح التقاط الفاسق. الآن كما قلنا الناس فاسق وعدل، إذن انتهينا من مسألة الالتقاط وحولنا إلى الركن الثاني. من ما هو الركن الثاني؟ اللاقط. ولذلك بدأ فقال: وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام. الناس في دار الإسلام في مسلم وفي ذمي، طبعا حربي لا يوجد في دار الإسلام، وأقصد بالمسلم يعني هو الذي ينصاع لحكم الإمام. أما بالنسبة للذمي فهو إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا عقد مع الإمام عقدا، يسمى هذا العقد بعقد الذمة، يدفع له عن كل محترم ذكر غني، ولا يأخذ من الفقراء ولا من العبيد ولا من النساء ولا من الأطفال، يأخذ مبلغا من المال أقله دينار أو أكثر عن كل محترم أو كل حارم، فهذا يسمى ذمي. أيضا ألحق بهم المجوس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير آكلي ذبائحهم وغير ناكحي نسائهم، هكذا بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العدل هو الذي يلتقط، ويلتقط كذلك الفاسق ولو كان يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، كذلك الصبي كذلك يصح التقاطه، والذمي في دار الإسلام يصح التقاطه. لكن ماذا نفعل مع كل واحد من هؤلاء؟ قال ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل. علمنا أن الفاسق وجد شيئا، فهل يقر ذلك الشيء في يده؟ ما دام يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة من الممكن أن يخون، فإما أن يضم إليه عدل، هذا العدل وظيفته زيادة في التعريف وضمن هذه المسألة، فعندما علم الحاكم لا يعني إما أن ينتزعها ويضعها عند عدل، أو لا يعتمد تعريف الفاسق بل لا بد أن يضم إليه رقيب، هذا الرقيب مهمته أن يحافظ على مسألة التعريف. فالأمين إذا هذا الذي ضمه لا يضمه ليشاركه في مسألة اللقطة، وإنما فقط من أجل أن يحافظ على أموال المسلمين وأن يعرفها له، وأنه لا يعتمد تعريفه أي تعريف الفاسق، بل يضم إليه رقيب أي هذا الرقيب العدل الذي يفعل التعريف خشية من تفريط ذلك الفاسق. قال وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف. إذا الصبي إذا التقط فجاء إلى وليه فقال إني وجدت كذا، ماذا يفعل هذا الصغير؟ معنى ذلك ماله في الدرجة الأولى لا يمكن منه، فهل يمكن من مال غيره؟ طبعا نقول التقاطه الآن صحيح، أخذها من؟ أخذها وليه، سواء كان صبيا أو كان مجنونا أو كان سفيها، كل إنسان لا يوضع المال في يده ينتقل المال إلى من؟ إلى الولي. وذلك من أجل أن يحافظ على حقوق المالكين. بعد ذلك قال ويعرف. يعرف ماذا؟ يعرف اللقطة. من؟ الولي. إذن فاعل يعرف يعود إلى الولي، ويعرف أي الولي هذه اللقطة، لكن إذا عرفها سنة في آخر السنة أيضا سيتخير أحد أمرين. لكن ماذا سيتخير الولي؟ لمصلحة الصبي هنا يختار أن يتملكها للصبي أو للمجنون أو للسفيه، إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له. فإذا كان يجوز الاقتراض لهذا الصبي عند ذلك يجوز أن يتملك له هذه اللقطة. طبعا إن كانت المسألة لا بد من تصور أنه سيوجد صاحبها، فلماذا يتعب نفسه في ذلك؟ فما عليه إلا إما أن يقوم بحفظها أو يدفعها إلى القاضي من أجل أن يحفظها، أو يدفعها إلى أمين لكن بعلم من القاضي. قال وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف أي اللقطة ويحفظها ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له. بعد ذلك قال الشيخ ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي. أنت جعلك القاضي وليا على هذا الصبي، والتقط الصبي شيئا، هذا الشيء أخذ يلعب فيه، لماذا لم تأخذه من يده؟ لماذا لم تحفظه؟ من المسؤول عن ذلك؟ الولي. لذلك إذا حدث بهذه اللقطة مكروه من الضامن؟ ووجد صاحبها الولي، لأن وظيفته أن ينتزع من يد الصبي، من يد المجنون، من يد السفيه. الآن كذلك ينقسم المجتمع إلى أحرار وعبيد. ما حكم التقاط العبد؟ العبد في الأصل لا يملك، نتيجة اللقطة أحد نتائجها ملك، والعبد لا يملك. يا ترى العبد لو كان ماشيا مع سيده ورأى سيده لقطة، لو قال ناولني هذه وحملها العبد، عند ذلك من الملتقط حقيقة؟ السيد. والعبد إنما له يد فقط، هي يد للسيد حملها فقط. ولذلك نقول الآن هذا العبد على الاستقلال لا يصح له أن يلتقط، لأنه في المآل لا يملك. لكن لو ملك أو التقط بإذن من سيده، أو أخذ السيد منه اللقطة، فكانت هذه اللقطة لمن؟ للسيد. لكن بعد أن يلتقطها السيد يجب عليه أن يعرفها، أما أن يلتقطها العبد باستقلال دون علم من السيد فهذا لا يجب. قال بعد ذلك: فلو أخذه سيده منه كان التقاطا. قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة. عندنا مكاتب، هذا المكاتب هو عبارة عن عبد سمع سيده كلام الله عز وجل فاستجاب له، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فما كان من هذا السيد إلا أن كاتب سيده، والكتاب عقد لازم من قبل السيد جائز من قبل العبد. ويقول هذا المكاتب عندما يريد أن يعقد عقدا بينه وبين سيده على أن يدفع له نجمين أو أكثر، يعني قسطين أو أكثر، فيذهب ليعمل. إذن يده الآن عند العمل، يتملك أم لا يتملك؟ لكن قالوا ملكه ضعيف، لأنه قد يعجز نفسه في وقت من الأوقات، لكن اللقطة بالنسبة إليه جائزة إذا كانت كتابته كتابة صحيحة. طبعا تخرج الكتابة الفاسدة، وهي التي يعني من الممكن أن تفسد هذه الكتابة، كأن كانت على شيء لا يحل، كأن كتبه على خمر مثلا. فقلت المذهب صحة التقاط المكاتب. المكاتب الآن سيؤول ملكه أحد أمرين: إذا عجز نفسه ستعود هذه اللقطة لمن؟ للسيد. وإن في حال الكتاب التقط ووجد صاحبها فإنه سيعطيه هذه اللقطة. وكذلك إذا صار حرا فصار هو بمثابة السيد بعد ذلك، وصارت اللقطة إما أن يتملكها بعد سنة وإما أن يحفظها لصاحبها. هذا بالنسبة للمكاتب. بقي عندنا المبعض. المبعض كان عبد بين اثنين، كان ورث ولدان عبدا مثلا من مورثين، وهذا المورث سواء كان أبا أما جدا عما يعني أخا أي شيء، ثم قام واحد منهما بالتبرع في نصفه، وهذا التبرع عبارة عن عتق، فعتق نصف العبد. نقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تكمل ذلك العبد. قال: أنا ليس معي إلا هذا، ولا أحب أن يكون عبد هناك، أن يكون العبد ملكا في ذمتي، ما عندي قدرة أن أشتري القسم الثاني. في هذه الحالة لا يسري العتق إلى تمامه، يبقى العبد نصفه عبد ونصفه حر. كيف يعامله سيده؟ يتفق معه: تعال مياومة، يعني يوم لك ويوم لي، يوم تعمل كأنك حر ويوم تكون عندي عبد، أو جمعة هكذا وجمعة هكذا، أو مشاهرة شهر وشهر، أو مسانهة سنة وسنة، يعني المهم أنه يعمل فترة متفق عليها بينه وبين سيده لنفسه، ويقابلها بفترة لمن؟ السيد. عندما يلتقط السؤال هنا، إذا كان الوقت غير منفصل، يعني الآن بعضه حر وبعضه عبد وليس هنالك وقت محدد، إلى الآن ما صارت المهايئة، نقول هي له ولمن؟ ولسيده. فإن كانت مهايئة فلصاحب النوبة، يعني هذا الأسبوع عبد هو أم سيد؟ عبد أم حر؟ إذا كان طبعا أسبوع حر أسبوع عبد، مهايئة يعني مناوبة، معنى المهايئة مناوبة، نوبة هكذا ونوبة هكذا. نعم. فإذا كان الوقت لصالحه، لصالح الحرية، فيملك لنفسه. وإن كان هذا الأمر وقت للعبودية، عند ذلك يملك لمن؟ لسيده، لصاحب النوبة في الأظهر. قال: وكذا حكم سائر النادر من الأكساب والمؤن، يعني أي كسب يحدث له عندما يكون عبدا فهذا للسيد، وعندما يكون حرا هذا لمن؟ له. قال: إلا أرش الجناية. نعم. طبعا كل الأكساب وكل المؤن، يعني عندما يريد أن يغتسل يدخل حمام مثلا، على من؟ إن كان في وقت الحر ويدفع الأجرة، وإن كان في وقت العبودية الأجرة على من؟ على السيد. في حلاقة كذلك، في ثوب كذلك، كل شيء إنما يتعلق في هذه المسألة، ما يغنم وما يغرم. قال: إلا أرش الجناية، فإذا جنى عند ذلك فلا يختص هذا الأمر بصاحب النوبة، لأن صاحب النوبة لم يأمره الآن بالجناية، وإنما يختص بالعبد. نعم. فننظر إذا كانت المسألة تتعلق بشيء عام فإنها تكون ما بين السيد والعبد، وإما إذا كان ذلك المجني ذلك العبد فعل جناية تتعلق برقبته فتبقى برقبة من؟ العبد. قال بعد ذلك: والله أعلم. بعد ذلك سيتكلم عن الحيوان. في الحيوان سيكون صغيرا وكبيرا، ممتنع من الحيوانات المفترسة، طبعا ممتنع بعدة أنواع، إما أن يكون ممتنع بطيران، أو كان ممتنع بعدو كبير، أو كان ممتنع بقوة كالبقرة والإبل، كذلك الممتنع بسبب الرعي الذي يمكن أن يوجد، كذلك اختلاف الأوقات واختلاف الأمانة. فلقد كانت الأمانة في العهد الأول إذا تركت الناقة معنى ذلك تترك لصاحبها، أما بعد ذلك فسد الزمان، فأمر بعض الصحابة في آخر عهدهم من عهود الخلفاء الراشدين حتى الإبل أنها لا تترك، لأنه بدأ الفساد ينتشر في الأرض، ولذلك فعليهم أن يتملكوها لصاحبها حفظا. كذلك عندنا قسم أخير وهو اللقطة الإنسان، فلو وجدنا إنسانا فهذا ليس جائز أن والله نأخذه أو ننعه، بل يجب علينا أن نأخذه حفاظا على حياته، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولو كان لفترة معينة، وبعد ذلك يسلم إلى أي شخص أو إلى إمام بعده. هذا ما يريد الشيخ أن يتكلم به. نقف هنا إن شاء الله. فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع. والحمد لله رب العالمين.